يا الله يا واسع المغفرة، بدعي بأعلى صوت، اهديني واهدي البشر قبل الأوان. ثبت في قلبي كلام دعوتي لك يا